إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي. إخراج دكتور محمد لطفي. هو في إيه يا حبيبتي؟ من ساعة ما مسبتي شعري وانتي راشقة عينك في الموبايل، انتي بتدوري على حاجة تايهة فيه. أبدا يا مدام حميدة، أنا مركزة في شغلي وبس. انتي كمان هتستعملي يا بنت؟ ده أنا كل ما أفتح الواتس عينك بتسبقني عليه. انت مين اللي زقك عليا يا بنت؟ انت قوليلي. يا مدام ارجوكي سيبي دراعي. انا مش هسيبك غير لما اعرف ايه اللي وراكي يا مدام لطيفه. انت يا مدام لطيفه. ايه خير؟ في ايه يا مدام حميده؟ في ايه؟ ايه المصيبه اللي انت شغلاها عندك دي؟ ايه حصل؟ ايه يا لبنى؟ والله يا مدام ما عملت حاجه، دي فجاه لقيتها بتزعقلي وبتقولي كلام غريب قوي. مجنونه انا بقى عشان اهبل واقول كلام غريب؟ لا بقى، ودين ومعبد. إن معرفتي مين اللي وراك يا بتنتي لشقك نصين. إيه ده إيه الأسلوب ده يا مدام حميدة؟ ما ينفعش كده أبدا، عيب كده، إحنا في بيوتي سنتر محترم. تصدق بالله ولا شميتوا ريحة الاحترام؟ وبص يا حلوة منك ليها، ما يغركمش الهدمتين اللي أنا لابساهم. أنا أساسا من المذبح يعني، فأحسن لكم بقى جيبوا معايا من الآخر. مين اللي كاركم عليا؟ يعيب قوي الكلام اللي انت بتقوليه ده. وعلى العموم حضرتك تقدري تمشي، والحساب خلاص وصل. شكرا. حساب ايه يا قلبي؟ حساب ايه يا ام حساب انت؟ ده انا حميده عندي بدل محل الجزاره محلات، يعني اغرقكم فلوس يا مفلسين. لا لا لا، ايه الاسلوب ده؟ لا لا، انا ما اقدرش استحمل كده ابدا. يلا بنطلب البوليس حالا دلوقتي. يلا. حاضر يا مدام. استني يا بت انت بقى كده يا لطيفه، بقيالك وانت يا بنت انت اللي اسمك لبنى، اللي شفتيه في الواتساب ده لو حكتيه لاي حد ولا حتى حكتيه لنفسك انا هقطع لك لسانك واسويه مع الجهرتين دول اللي في وشك واطفحهم لك. مفهوم يا بنوته؟ اعوذ بالله. ست مفتريه، شفتي يا سيده الوليه بتزعقلي ازاي؟ انا ماليش دخل باللي يزعق او ما يزعقش، ده شغل مدام لطيفه مش شغلي. انتي بتكلميني كده ليه يا سيدة؟ ده احنا كنا اخوات وبناكل ونشرب ونلبس مع بعض. هو ديكي صنتي العيش والملح، وخطفتي خطيبي مني. انا خطفت خطيبك يا سيدة؟ اخص عليكي، ده انتي اللي قلتلي انك سبتيه، وانا قدرتك يا سيدة عشان العيش والملح. خلاص يا لبنى، اللي حصل حصل. قوليلي، هي الست دي زعقتلك ليه؟ اسكتي، هي زعقت وبس يا سيدة، دي هددتني بالقتل. القتل؟ يا لهوي، وده ليه يا اختي؟ عشان شفت الواتس بتاعها. وشفتي ايه يا بيت؟ هي طلعت بتحب، وهي دي وش حب؟ دي كانت بتتفق مع واحد عشان يقتل معلم في المذبح. يا دي المصيبة، وهتعملي ايه يا لبنى؟ وانا مالي يا اختي، ولا كأني شفت حاجة، العمر مش بعزقة. طيب الحق حبيبي القلب احسن داخل علينا، ولطيفه لو شافته هتبهدلني وتبهدلك. السلام عليكم. ازيك يا سيده؟ تسلم يا استاذ سيد. بعد اذنكم، في زبونه جوه عايزاني. الله، هو في ايه يا لبنى؟ الست اللي لسه خارجه نازله سب وقص في فروتكم. اطلع بره يا سيد دلوقتي قبل ما المدام ما تشوفك وتهزقك وتطردني من الشغل. يعني هتطردك من الجنه يا اختي؟ امشي يا سيد، بقول لك احسن لك واحسن لي. ادينا قصرنا الكلام يا لبنى، ده انا كنت جاي افرد لكم الكلام اللي قالته عليكم الست بره. قالت ايه يا سيد يا حلاق؟ مساكي كله خير وبروتين وكريانتين يا مدام لطيفه، يا رب تكوني مستشوره من ناحيتي. الزبونة قالت ايه وهي خارجة يا سيد يا حلاق؟ دي كانت سنة لسنة عليكو سنة وقعدت تقول نصابين وتلمين. هو ده كل اللي قالته؟ وقالت شوية شتام كتير كده، بس انا عشان اخلاقي يعني ما تسمحش لساني قصها كلها. طب اطلع برا بقى يا سيد وروح دلوقتي، روح محلك اتفضل. هي دي اخرتها؟ هي دي اخرتها مدام لطيفة؟ ماشي هستناك وانت مروحة يا لبنى. تعالي يا لبنى قوليلي هنا، انت عملتي ايه خلى مدام حميدة تعمل اللي عملته ده كله؟ والله يا مدام ما عملت حاجة، دي كانت فاكراني ببص عليها وهي فتحة الواتس. طب وانت ما بصتيش يا لبنى؟ بصراحة كده يعني بصيت وقريت حاجات تودي في 60 داهية. اصلي كان مكتوب. بس انا مش عايز اعرف اي حاجة ولا عايز اسمع اي حاجة، وانت كمان لازم تنسي اللي شفتيه، مفهوم؟ الست دي ما بتهددش وخلاص. لا يعني ايه يا مدام؟ يعني ممكن تعمل كل اللي هي هددت بيه وقالته. صحيح، الحلاق خطيبك ده ما يدخلش هنا تاني ابدا، مفهوم يا لبنى؟ مفهوم طبعا يا مدام مفهوم. وهددتني بالقتل يا سيد. وانت عملت لها ايه يا بنت عشان تهددك بالقتل؟ هي خايفة من اللي شفته على موبايلها. وانت شفت ايه يا بنت؟ جاي لها رسالة من واحد اسمه المعلم حودة، كاتب فيها انه هيخلص على المعلم عنتر الضو كمان يومين. اوبا، معلمين المذبح وقعوا في بعض يعني؟ دي هتبقى مجزرة. انت تعرفهم يا سيد؟ المعلم حودة البغل والمعلم عنتر الضو دول كبارات المذبح يا بنت. وقال لها انها لازم تسافر البلد تجيب مواشي عشان تبقى بعيدة عن مكان الجريمة ومحدش يتهمها. بص يا اسمك ايه؟ خدامك سيد الحلاق معلم حودة. ما هو باين. بص يا سيد، انا راجل دغري ومليش في اللف والدوران ولا في شغل الحلاقين ده. طلباتك ايه؟ نعيما، شغل الحلاقين على العموم انا ماليش طلبات، انا جاي لمصلحتك انت. وانا مصلحتي معك انت يا حلاق. ما تستهونش بقى معلم بالحلاق ده، الحلاق اللي قدام عينك ده عنده معلومات ممكن تخلي المذبح ده بحر من الدماء. ما هو طول عمره بحر من الدماء. لخص يا ابني لخص. انا اقصد ان هو هيبقى بحر دم بني ادمين مش مواشي، وخصوصا لو المعلم عنتر الضو عارف اللي عندي. عنتر الضو؟ لا كده اقعد واحكي لي ايه اللي عندك يا ابو السيد. عايزة ايه يا لبنى؟ ربنا يخليكي يا مدام لطيفة، انا عايزة امشي دلوقتي. الساعة ما جاتش 9 يا لبنى، عايزة تمشي بدري ليه؟ تلقاها تروح تعزم حبيب القلب المزين على العشاء. اصله يا حرام مش لاقي ياكل. خليكي في حالك يا سيدة، هو علشان رماكي بعد ما قطع لسانك. سيد بتاعك ده انا اللي رميته زي الكلب لما لقيته طمعان في قرشي. ما تخرس انت وهي. الله، روحي يا سيدة خلصي الصبغة اللي في ايدك. انت عايزه تمشي بدري ليه يا لبنى؟ اصل قالون اوضتي بايظ وهعدي لسه على عم عيد النجار يركبه قبل ما يقفل، وادي القالون الجديد اهو. واوضتك فيها ايه السرق يا لبنى؟ انا مش خايفه من السرقه، اهلي الظاهر كلهم اهلي، بس انا قاعده لوحدي والامر برضك ما يسلمش. ماشي يا لبنى، بس ما تتاخريش بكره لو سمحتي. شكرا يا مدام. سلام يا سيده. على فكره سيد هيغير اسمه الهادي، اصل اسم سيد واللي زيه بلدي قوي. بانت كده الصوره يا ابو السيد. انت كده جاي تهددني مش كده؟ معاش ولا كان اللي يعمل كده يا معلمه. انا كنت عايز اكتم بق البت خطيبتي عشان ما اضطرتش بالكلام بس. وبق خطيبتك يتكتم بكام يا سيد؟ 1,000,000 جنيه يا معلم. يا هو بقها كبير كده يا سيد؟ حلوة معلم. ماشي ماشي يا ابو السيد، بكرة المبلغ هيبقى جاهز. عد عليك الساعة كام يا معلم؟ ما ينفعش هديك الفلوس كده قدام الناس كده، العملية تتهرش. انا هجيلك محلك كأن يعني زبون عادي. الله على دماغك يا سيد المعلمين. هو محلك فين يا سيد؟ جنبك هنا، جنبك على طول يا معلم، على الشارع العمومي. بس الاول قولي، هتقدر تسكت خطيبتك ولا هتفضل فاتحة بقها على طول وتوجع لنا دماغنا؟ ما انت قلت بقى معلم، بقها كبير بس معاش اللي يوجع دماغك يا معلم. وطالما اتفقنا يبقى العب يا بقر، هتقفله بالذوق او بالعافية يا سيد الناس. تمام تمام يا ابو سيد، ولا شغتة، وصل المهندس سيد وتعالى ظبط الشيشة. ألو، مساء الخير يا مدام لطيفة، أنا المعلمة حميدة. أرجوك يا مدام حميدة، أنا مش عايزة مشاكل، وكفاية بقى الفضايح اللي حصلت في المحل. لا لا لا، ربنا ما يجيب فضايح، أنا بس عرفت أني غلطانة وبكلمك علشان الصالح يعني. خلاص يا مدام حميدة، حصل خير، وممكن حضرتك تيجي بكرة لأن البنات في إيديهم شغل دلوقتي ويدوبك هيخلصوا ويمشوا. ماشي بكرة، أصل بصراحة يعني عايزة صالح البت الغلبانة اللي هبيت فيها زي وابور الجاز اللي ملوش فونية. لبنى؟ النبي حارسك وصاينك، هي لبنى. هي فين؟ أنا عايزة أكلمها. هي لسه مستأذنة وخارجة حالا علشان تغير كالون أوديتها اللي بايظ. كده؟ ده أنا مش هعرف أنام بصراحة طول الليل من وجع ضميري. أقولك يا مدام، طب ما تديني عنوانها. والله اللي أعرفه أنها ساكنة في الظهر، بس فين ما أعرفش. عموما يعني من هنا لبكرة مش بعيد. طب أقولك إيه، ما تديني رقمها. رايحة فين يا لبنتي؟ هعدي على عم عيد النجار عشان يركب لي الكالون الجديد. طيب يلا يا اختي، عمك عيد لسه معدي قدامي دلوقتي وراكب مكانته ومروح على بيته. يا دي النيلة، منك لله يا لطيفة، هي اللي أخرتني. طب والعمل ده بكرة الحد؟ محلولة محلولة إن شاء الله، بكرة على 9 الصبح هبعتلك الواد عزة تيجي يركب لك الكالون. لازم نهم من أوضتك يا لبنى. من ايه وعلى ايه يا سيد وانا حيلتي حاجة؟ بكرة هيبقى حيلتك وعندك يا بنت كتير كتير قوي يا لبنى. ومنين الكتير ده بقى يا اخويا؟ انا داخل شغلانة كده حلوة يا بنت، لو نجحت هنعدي باذن الله. حلال يا سيد ولا؟ انا برضو بتاع الكلام ده، انا بتاع الحلال نفسه يا لبنى، يا مشت قلبي يا ششوار ايامي. بس ادعيلي انت بس وقولولي نعيما. يا رب يوفقك يا سيد. اقول لك ايه، اديني نمرة عزة النجار عشان انت عارف ما بردش على نمر غريبة. بلاغ عن جريمة قتل يا فندم. مين اللي اتقتل يا حضرة الضابط؟ بنت شغالة في محل كوفير. مكان الجريمة فين بالضبط؟ في الظاهر يا فندم. طيب اتصل بالمعمل الجنائي ويلا بينا على هناك. انت اللي اكتشفت الجريمة يا سيد؟ ايوه، انا ساعدت البيه، انا الساعه 8:30 اتصلت بيها عشان اجيب لها النجار ركب لها الكالون بدل القديم البايظ. رنيت كتير، رنيت ما ردتش. رحت لها الاوضه يا باشا، لقيت الباب مفتوح وهي غرقانه في دمها، غرقانه في دمها. طيب اهدى بقى كده وقول لي انت ايه علاقتك بالمجني عليها؟ مخطوبين يا سعاده البيه. انت دخلت الاوضه يا سيد؟ ما قدرتش ادخل واشوفها بالمنظر ده يا باشا. الله يرحمك يا لبنى، الله يرحمك وينتقم من اللي قتلك يا لبنى. مين اللي قتل لبنى يا سيد؟ مفيش غيره، مفيش غيره سعاده البيه، المعلم حوض البغل. انا بطلب حمايتي منه لانه هيقتلنا انا كمان. قتل لبنى ليه يا سيد؟ احكي لك يا سعاده البيه. معلم حودة، انت تعرف المجني عليها لبنى عبادة؟ لبنى؟ لبنى مين لبنى دي يا سعادة البيه؟ انا معرفش حد بالاسم ده. طيب تعرف حد اسمه سيد الحلاق؟ حلاق ايوه سيد الحلاق، ايوه سعاده البيه ده عيل عبيط كان جاي يهددني في محلي. يا ترى كان بيهددك بايه يا معلم حوده؟ بيقول يعني ان خطيبته عرفت ان انا والمعلمه حميده هنقتل المعلم عنتر الضو، وكان عايز 1,000,000 جنيه عشان يسكت خطيبته. وايه صحه الاتهام ده يا معلم حوده؟ عدم اللامؤاخذه سعاده البيه، هي خطيبته كانت حشريه وقرت الرساله اللي انا بعتها للمعلمه حميده وبقولها فيها ان هخلص عن معلم عنتر كمان يومين. بص بص يا سعاده البيه، اهي الرساله، اتفضل اقرا. فعلا، وانت كنت تقصد ايه بكلامك ده؟ انزل بس حضرتك لتحت شويه واقرا الباقي هتفهم الموضوع. الموضوع كله يا سعاده البيه ان انا وحميده هننزل مواشي بسعر اقل من عنتر ب30 جنيه في الكيلو. أيوة. فكده هيتخرب بيته، وده حكم السوق يا سعاده البيه. طيب وانت قلت ايه لسيد؟ ولا حاجة، يعني رضيته بكلمتين عشان ما يردش في السوق، وصرفته بصنعة لطافة. انت تعرف المجنة عليها ساكنة فين بالظبط؟ اظن في الظاهر، بس فين في الظاهر؟ العلم عند الله. قولي لي يا ست لطيفة، لبنى بتشتغل عندك من امتى؟ يعني بقالها 5 سنين، والشهادة لله كانت بنت طيبة وشاطرة جدا في شغلها. بتفتكري ايه سبب الخناقة اللي كانت بين لبنى والزبونة اللي اسمها حميدة دي؟ والله المعلمة حميدة هي ست صعبة جدا، وعلى طول بتعمل مشاكل مع البنات على أتفه الأسباب. وآخر مرة يعني اللي فاتت دي قالت ان لبنى الله يرحمها كانت بتبص على الموبايل بتاعها، وحميدة ساعتها هددتها بالقتل. ولبنى ما قالتش هي شافت ايه في الموبايل بالظبط؟ لا يا سعادة البيه ما قالتش، بس يمكن قالت لصاحبتها السيدة اللي شغالة معانا هنا. تفتكر ان حميدة هي اللي قتلت لبنى؟ مش عارفة يا سعادة البيه، بس حميدة امبارح بعد لبنى ما مشيت كلمتني في التليفون واعتذرت لي، وكانت عايزة تعرف بيت لبنى فين علشان تصالحها، واخدت تليفونها مني. وانت تعرفي لبنى ساكنة فين يا مدام لطيف؟ انا اعرف انها ساكنة في الظاهر، بس فين في الظاهر الحقيقة ما اعرفش. الله يرحمها كانت بنت غلبانة بس بينه وبينك حشرية. ايه اللي خلاك تزعقي ليها لما شافت رسالة المعلم حودة؟ اسرار يا باشا، التليفون بتاعها عليه اسرار شغل يا باشا، ولو المعلم عنتر شم خبر والله الموضوع ده ما كان هيعدي على خير. انت تعرفي بيت المجنة عليها يا حميدة؟ لا طبعا يا سعادة الباشا، انا بس رنيت عليها عشان بس يعني ايه كنت ناوية اجيب لها كلوم بدل اللي بايز عندها، بس بينه وبينك يا ما ردتش والله ما ردت. قولي لي يا سيدة، اخر مرة شفتي فيها لبنى كانت امتى؟ امبارح بالليل يا سعادة البيت. طيب وانت تعرفي بيت لبنى يا سيدة؟ كنت اعرفه بس تاه عن بالي، لاني بقالي اكتر من سنة ما رحت لهاش هناك. هو يا ترى سيد الحلاق سابك وخطب لبنى ليه؟ ما حدش بيسيب حد يا بيه، ده النصيب هو اللي سيب. مين ممكن يقتل لبنى يا سيدة؟ المعلمة حميدة، لأنها اتخنقت معاه وهددتها بالقتل. أو يمكن حرام، خصوصا إن كلون باب أوضتها كان بايظ، إنما الجديد الله يرحمها ما لحقتش تركبه، كانت خايفة إن حد يدخل عليها ويسرقها. هي المجني عليها كانت شايلة فلوس في الأوضة بتاعتها؟ ما عرفش يا سعادة البيت. تقرير المعمل الجنائي وصل يا فندم. كويس أوي، اقراه يا حضرة الضابط. الجريمة تمت بين الساعة 10:00 و10:30 ليلا، وتم القضاء على المجني عليها بالضرب على رأسها بكالون جديد مما أدى إلى تهشم الجمجمة، ولا توجد أي بصمات على الكالون. لا توجد بصمات داخل الحجرة سوى بصمات المجني عليها. يوجد عدد 2 كوب من الشاي فارغتين، إحداهما عليها بصمات المجني عليها والأخرى لا توجد عليها بصمات. توجد بصمات اليد اليمنى لسيد خطيب المجني عليها على باب الحجرة من الخارج. تم بعثرة محتويات الغرفة وتبين اختفاء عدد غوشتين من الذهب إلى جانب دبلة ومحبس كانوا في اليد اليمنى للمجن عليها. واضح يا فندم أنها جريمة صعبة جدا. هي فعلا جريمة صعبة يا حضرة الضابط، بس لو ركزت شوية في أقوالهم وفي تقرير المعمل الجنائي هتقدر تعرف مين الجاني. مين يا فندم؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج محمود صبري. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف أحمد السليم. إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في لقاء جديد، لقاء الجمعة والجريمة ومن الجاني. 257-87-120 إذاعة برنامجكم الإذاعي. نحن في انتظار مكالمات حضراتكم. معنا على هندسة الهواء وسام محمد، الإعداد سهى حسن، الإخراج فاطمة حسن، وأسعد بتلقي مكالمات حضراتكم كل أسبوع إن شاء الله عبير صبري. جريمة النهاردة جريمة عويصة شوية. المشتبه فيهم عندنا أكتر من حد. لبنى الكوافيرة اتقتلت. مين اللي قتل لبنى؟ ده سؤالنا ليكو. يا ترى لطيفة صاحبة البيوتي سنتر، ولا سيدة الكوافيرة زميلة لبنى، ولا المعلم حودة البغل، ولا سيد الحلاق خطيب لبنى؟ في انتظاركم 500 جنيه جايزة هذا الأسبوع، ونحن أيضا في انتظاركم على تليفوناتنا 257-92-303 و 257-84-124. ونبدأ في تلقي مكالمات حضراتكم. معنا مكالمة، نقول ألو. صباح الخير. مين معايا فندم؟ محسن محمد فتحي. فندم استاذ محسن، ممكن استاذنك بس تقفل او توطي الراديو؟ كل سنة طيبة سعادتك. وحضرتك بس سلامنا للاستاذة ميادة فيشاء. والله اهلا بيك. حاضر، يوصل ان شاء الله. أيوة. انا بقول اللي قتل النهارده هو سيد بالاتفاق مع مدام حميده، لان ايش عرف مدام حميده ان الكالون بتاع لبنى بايظ وعايزه تغير الكالون، فطبعا بالاتفاق بين سيد وحميده هم اللي قتلوها. إيه؟ طب ما حميده عرفت من لطيفه لما اتصلت بيها قالت لها في التليفون. بس انا بقول سيد هو اللي قتلها، سيد خطيبها. سيد سمع في المليون. سمع في المليون جنيه. ف سيد مع حميده ولا سيد بس؟ لا سيد لوحده. بس سيد لوحده. سيد هو اللي لوحده. طيب سمع في المليون جنيه. ايه بقى الدليل؟ ايه يا فندم الدليل؟ ايه الدليل؟ اه ما انا بقول لحضرتك هو عمل حجته الكالون، فراح لها بالليل عشان ياخد معاه النجار وبتاعه، ودخل عليها وقتلها، شرب معاها الشاي وبعد كده قتلها. يعني عمل حجته ان هو راح بالنجار عشان او ينتظر النجار يجي لها الشقه ويغير لها الكالون، فقتلها، شرب معاها الشاي وبعد كده قتلها. تمام، اوكي، شكرا يا استاذ محسن. تحت عمرك. حضرتك منين يا استاذ محسن؟ انا من فيصل يا فندم. من فيصل. اهلا بيك. اهلا بيك. سعيد اسعد. شكرا والف سلامه يا فندم. الله يسلمك. يا ترى مين اللي قتل لبنى؟ المعلمة حميدة الجزارة، ولا المعلم حودة البغل الجزار، ولا لطيفة صاحبة الكوافير، ولا سيدة الكوافيرة، ولا الأسطى سيد الحلاق خطيب لبنى؟ و يعني هنقول هنعرف. معنا تليفون، نقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيك؟ صلاح يا فندم. صلاح أحمد. أستاذ صلاح أحمد. منين؟ أيوة. أستاذ من القاهرة. القاهرة. تمام. مين اللي قتل لبنى يا استاذ صلاح؟ خطيبها سيد فندم، عشان هو طماعش. مين؟ خطيبها سيد. خطيبها سيد. دليلك ايه على انه خطيبها سيد؟ ان المعمل الجنائي لقى بصمه ايده اليمين في قلب الشقه، في قلب الغرفه بتاعتها هناك موجوده. طب البصمه الشمال مش موجوده ليه؟ لا ما هو على الباب. يعني ايه مش هيف... مش هي... مش هيف... مش هيفتح الباب بايديه الاثنين؟ مش قصدي حضرتك ان هو اللي دخل نفسه وهو ماسك الباب بايده. ولما دخل جوه طبعا الوحيد اللي عارف ان موضوع الكالون دوت غيرها هي، على اساس ان كان متفق معاها ان يجيب لها نجار يركبها لها. وخصوصا طبعا هو اصلا طماع، كان خاطب صاحبتها وسابها على اساس الفلوس. تمام اوكي، شكرا لحضرتك يا استاذ سيد. ماشي يا رانيا، السلام عليكم يا استاذ صلاح. بسرعة مستمعينا، وقتنا يعني قدامنا بتاع حوالي تلت ساعة، ومعانا مشتبه فيهم كتير، حميدة ولطيفة وسيدة وسيد والمعلم حودة البغل. يا ترى مين اللي قتل لبنى ومين اللي هيقول الإجابة الصح ونختاره النهاردة وياخد 500 جنيه؟ معنا تليفون نقول ألو. مساء النور، تعرف بيه؟ يا عبير اهلا بيك يا فندم، تعرف بيه؟ معاكي ممدوح موسى اسحاق. كل سنه وانت طيبه الاول. وحضرتك طيب استاذ ممدوح موسى؟ منين؟ أيوة. يا استاذ ممدوح. نعم. منين؟ من القاهره. القاهره. قول لي بقى مين اللي قتل لبنى؟ اللي قتلها حودة البغل. حودة البغل، اشمعنى؟ لان حودة البغل في التحقيق قال انا اعرف ان هي ساكنه في الظهر بس ما اعرفش ساكنه فين. في حين ان لما راح سيد يقول له عليها ما تذكرش لبنى سكنة في النهائي. فهي حميدة اتصلت بلبنى اللي هي صاحبة الكوافير وعرفت لبنى سكنة بلطيفة، صاحبة لطيفة. الكوافير. أيوة ليه حميدة بتاعت المذبح. أيوة. اتصلت بلطيفة وعرفت ان هي سكنة في الظاهر ومعها كالون جديد هتركبه. وراحت مبلغة مين؟ عنطر. أيوة. اسمه حودة. بس وحودة راح قتلها وغلط لما ذكر هي ساكنه فين في التحقيق. المفروض ان هو ما يعرفش هي ساكنه فين اصلا. تمام، شكرا يا استاذ ممدوح. شكرا يا استاذ عبير، شكرا. القضية عويصة النهاردة، أنا عن نفسي مش عارفة مين اللي قتل لبنى، بس يعني هحاول معاكم كده نوصل للقاتل. يا ترى مين اللي قتل لبنى؟ معنا تليفون نقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيك؟ أستاذ عبير، مع حضرتك سامح مفتاح من بني سويف. أهلا أستاذ سامح مفتاح من بني سويف. يا أهل. وكل أهل بني سويف. يا أهلا وسهلا بحضرتك، كل عام وحضرتك بخير، وكل فريق العمل اللي حضرتك بخير وفي صحه وسلامه يا رب. الواد علينا عليكم بخير، ربنا يبارك فيك. قول لي استاذ سامح، مين اللي قتل لبنى؟ هو تقريبا يعني سيد الحلاق خطيبها. تقريبا ولا جواب نهائي؟ هو جواب نهائي عامه، بس يعني هو اقرب حد ليها سيد الحلاق. سيد الحلاق. طب الدليل ايه يا استاذ؟ الدليل لان هو راح، لما راح للمعلم اللي هو البغل ده، او محمود البغل. محمود البغل. فقال له انت تضمن ان انا سكتها لك؟ قال له انا سكتها لك خلاص، ما تشغلش بالك، بس تاخد مليون جنيه. هو طمع في المليون جنيه على اساس هيسكتها خالص، هيقتلها هو وياخد المليون جنيه لنفسه. ده هو دليل ادانته، سكتها قتلها وهياخد، كان طمعان في المليون جنيه. والدليل بصمه الايد اللي على الباب، لان هو دخل قتلها وخد الباب، وطبعا بعد ما كان لبس جوانتي او حاجه زي كده وطلع قفل الباب او فتحه بايديه بايد واحده. هي دي بصمه الايد اللي طلعها المعمل الجنائي. ده انت كنت معاهم؟ لا مش كنت معاهم، بس يعني بحاول اقرب الحقيقه شويه. والله يا عبيد، من كتر الحلقات اللي بنسمعها قربنا احنا نمثل زيهم ما شاء الله. شكرا ليك يا استاذ سامح. الله يخليك يا استاذ عبير، الله يرضيك. مع السلامه. ان شاء الله. من قتل لبنى؟ يا ترى هي سيدة زميلتها وصاحبتها اللي خدت خطيبها، ولا الأستاذ سيد الحلاق خاطبها، ولا لطيفة صاحبة الكوافير، ولا حميدة المعلمة الجزارة، ولا المعلم حودة البغل؟ مين اللي قتل لبنى؟ ركزوا في التفاصيل وانتوا هتوصلوا للحل. معانا تليفون نقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا أستاذ عبير؟ الحمد لله. حلو قوي ديكي اللي بيدن في عز الظهر ورا حضرتك ده. لا بتأخر عن صلاة الجمعة شوية. مين معانا يا فندم؟ معاكي يا إمام أحمد عبد المعطي الشهير بجد أمام. أهلا يا جد أمام. ده اديك سمع كلامنا الدنتين. بس يا ديك. أيوة بس يا ديك. تفضل يا أستاذ. تفضل يا جد أمام. أو مش راضي يسمع الكلام. أقولك القاتل هو طبعا سيد اللي هو الحلاق خطيب لبنى. اللي هو بصمته على الباب طبعا بره وهو ما تعملش اتنين شاي. مين هيخش وتفتح الباب؟ هي بتخاف على نفسيها. وعمل يكلون عشان تقفل الباب على نفسيها. وجابت وعملت له الشاي وقعدوا ما تفتحش لأي حد إلا خطيبها وهو سيد. بعدين قفل الباب وقعد يقول لها أنا قعدت أرن عليها بالتليفون ما ردتش. طب إزاي ما ردتش؟ وبعد كده رحت لها ليه طيب؟ عشان ما ردتش؟ عشان يغطي جريمته. عشان يغطي جريمته حضرتك. يغطي جريمته هو البلغ عن الحادث. تمام. الأسبوع اللي فات برضه اللي بلغ عن السرقة كان هو السارق نفسه. لا مش هنعملها كل اسبوع. ركز معانا. ماشي يا جد امام. شكرا ليك. شكرا جزيلا استاذ عبير. مع السلامه. ركزوا في التفاصيل. ركزوا في التفاصيل. الشيطان يكمن في التفاصيل. مين اللي قتل لبنى؟ معانا تليفون. نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيكي؟ اسراء محمد من البحيرة. اسراء من حلو ان ديكي شارك معانا في الحل برضه. مشترك. حقه خلاص خلاص. عدى الفراخ والديوك عدت. قولي لي يا اسراء مين اللي قتل لبنى؟ طبعا ان شاء الله يا رب كده بقى المره دي علشان صح بقى بالي زبون بلاش غلط. المعلم حودة. المعلم حودة. هقول لك بقى ليه. الضابط بيسأله بيقول له انت اصلا يعني انت ليك علاقة بالقصيلة او المجني عليها؟ قال له لا. قال له طب انت تعرف هي ساكنة فين؟ قال له في الظهر. طب انت منين بتقول لا ومنين نعرف ان هي ساكنة؟ هي محلولة يعني في منتهى البساطة. يا سلام. يا سلام على الثقة. وثيق من الفوز. ماشي يا إسراء. خليكي معنا لآخر الحلقة. شكرا ليك. حميدة المعلمة الجزارة اللي اتخانقت مع لبنى عاملة الكوافير صاحبة سيدة اللي أخدت منها خطيبها اللي هو القسطى سيد الحلاق اللي هدد المعلم حودة البغل إنه هيفضحه عايز مليون جنيه. لبنى اتقتلت. مين بقى اللي قتلها في كل دول؟ تعالوا بينا نعرف من المكالمة الجاية. ألو؟ ألو؟ ألو؟ أيوة مين معايا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ عبير؟ الحمد لله يا فندم. كل سنه وانتم طيبين جميعا. حضرتك بالصحه والسلامه. حوده هو اللي قتلها. حوده المعلم حوده. طب مين حضرتك المعلم. الاول هو ممكن اشترك باسم ابني. قوي قوي. تمام. سيف الدين خالد علي. سيف الدين خالد علي. تمام. منين يا استاذ سيف؟ او حضرتك مامته صح؟ مامته. ايوه حبيبتي. قولي لي يا ام سيف منين انت؟ استاذ عبير هو احنا مدينة الامل امبابة المنيرة الغربية. اهلا بيكي. اهلا بيكي حبيبتي. كل سنة وانتم طيبين جميعا. يا حبيبتي قولي لي بقى مين اللي قتل حودة البغلي؟ تسلمي ربنا يبارك فيك. تسلمي يا حبيبتي. حودة البغلي الدليل ايه؟ الدليل ان هو قال له ان هو هيريح ان محودة خطيبها سيد خطيبها قال ان هو هيريحه منها وهديه المليون جنيه. هيقفل لها بقها خالص. وقال له هيقفل لها بقها خالص. تمام. فقال له فريحه منها. تمام اوكي. شكرا جزيلا يا ام سيف. خليكي معانا لاخر الحلقه عشان تعرفي الاجابه الصح. تسلم. مراد في الأوبريت الشهير بتاعها قالت لها الغيرة يا أبلة لجلزي. ركزوا في التفاصيل شوية عشان تعرفوا مين اللي قتل لبنى. صباح الخير، مين معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيك استاذ عبير، تحياتي لحضرتك ولكل فريق العمل. ربنا يبارك في حضرتك. مين معانا؟ عبد الغني باكر. عبد الغني من اسيوط. عبد النبي من اسيوط. عبد الغني مش عبد الغني من اسيوط. اهلا بيك وبكل اهل اسيوط. قول لي استاذ عبد الغني، مين اللي قتل لبنى؟ والله هو المنطق بيقول سيد، اذا كان المؤلف له راي تاني، بس هو المنطق بيقول سيد. طيب آه. وحضرتك بتقول ايه؟ لا هو سيد، انا بقول سيد. هو سيد، تمام. ايه الدليل؟ هو في اربع ادله. الدليل الاولاني انه هو الوحيد اللي عرف عنوانها بالتفصيل، تمام. ثانيا انه هو في التحقيق لما المحقق بيكلمه فبيقول له انا لقيت الباب مفتوح، في حين ان بصمه ايده اليمين موجوده على الباب. زق الباب عادي. لا هو بيقول انا لقيت الباب مفتوح، ما هو اكيد مش مفتوح على مصراعيه، يعني موارد. لا ما احنا مش هننجم بقى، ما هو ما يعني هو فكره انه يعني انا مش يعني هو بيقول انا لقيت الباب مفتوح، تمام. ما اقدرش، فمش هقول الباب مفتوح نص نص ولا مفتوح ربع، تمام يعني هو لقى الباب مفتوح. النقطه الثالثه ان هو يعني اي حد هيقتلها فيهم له دافع مختلف عن السرقه، انما طالما الموضوع فيه سرقه يبقى سيد، لانه هو سيد اللي محتاج الفلوس. محتاجها في ايه؟ لا هو عايز فلوس، يعني هو ده يعني طبعا موضوع المساومه اللي حصل بينه وبين المعلم عشان ياخد فلوس، فشكله ان هو ايه راجل يعني بيحب المال، حاله ماديه يعني. فطبعا السرقه بدل في التنين بقى اي حد هيقتلها فيهم، فطبعا كل واحد له دفع معين، واحده هيبقى الدفع بتاعها الغيره، والثاني عايز يخلص منها عشان ما تتكلمش، والمدام اللي هي شغاله عندها بتاعت البيوتي سنتر دي ما اصلا ملهاش مصلحه، يعني ما فيش اي دافع عندها عشان تقتلها. كوبايتين الشاي كمان اللي تلاقوا ده دليل على انه كمان، ده دليل رابع على انه هي يعني مش هتقعد، لازم اللي هتقعد معاه ده يكون حد ثقه وحد عارفاه عشان طبعا تشرب معاه شاي. أكيد. آخر كوباية شاي في حياتها. كوباية شاي، والله أعلم. وبشكركم جدا. شكرا يا أستاذ عبد الغني، شكرا لحضرتك. بسرعة اتصلوا بينا، 500 جنيه جايزتنا النهاردة. ومين اللي قتل لبنى؟ المعلمة حميدة ولا المعلم جود حودة البغل ولا سيدة زميلتها في الكوافير ولا الأسطح سيد الحلاق خطبها؟ مين فيهم اللي قتلها؟ ركزوا في الدوافع والأدلة اللي موجودة معانا في الحلقة. معانا تليفون، نقول ألو. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا زعبير؟ الحمد لله يا فندم. انا هطلع بره السرب خالص واقول حاجه تانية غير اللي قالوها خالص. معاك بره السرب، اتفضل. معاك الاول صبري حليم عبد الملك من شبرا فين. استاذ صبري حليم. ايوه قول لي بقى يا عم صبري. انا بقول سيده اشمعنى؟ اشمعنى هي كل شاف سيده، لان السيده صديقتها طبعا وشغاله معاها في الكوافير وعارفه بيتها، تمام. فراحت لها لابسه جاونت، خبطت لها الثانيه، عملت لها شاي، صاحبتها قعدت معاها، تمام. بعد كده وهي قاعده لقت الكالون الجديد مركبش، خبطتها بيها، موتتها. وبعد كده في التحقيق بتقول للبوليس، بتقول لها كانت هتركب كالون وما لحقتش يعني تركبه. محدش قال لها ان هي ما ركبتش الكالون ده. دليل ادانتها. شكرا ليك يا عم صبري. شكرا، سلام. معانا واحدة اتقتلت، عاملة كوافير، اكتشفت حاجة بالصدفة فقالتها لخطيبها وقالتها لزميلتها سيدة والمعلم حودة البغل والمعلمة حميدة اتخانقت معاها. يا ترى مين اللي قتل لبنى؟ 500 جنيه في انتظاركو. ومعانا تليفون، نقول ألو. ألو. أيوة. ازيك يا مدام عبير، عامل ايه؟ أهلا بيك يا فندم، مين معايا؟ أنا ممكن أشترك باسم بنتي؟ أوي أوي، بس أستأذن حضرتك وطي الراديو شوي. حاضر. أو تفيد. حاضر. حاضر. براحتك خالص. ايوه كده يا بابا. اتفضل يا فندم. مين معاك؟ معلش انا راجل كبير قوي. معلش براحتك خالص يا بابا. مع حضرتك. اتفضل. دينا محمود فتوح. دينا محمود. ايوه يا عم محمود قول لي بقى. انا بقول حميده. حميده المعلمه. حميده المعلمه. حميده بتاع المذبح دي. دي سبب. هي دي المشكله كلها اللي عملت المشكله ديت. واتصلت بمدام لطيفه وقالت لها هي ساكنه فين. قالت لها انا هي ساكنه في الدار بس ما اعرفش هي فين. قالت لها بديني تليفونها. ده هي راحت عشان استاذنت دلوقتي عشان تجيب كالون وتركبه لاوضتها. خدت هي كالون جديد وراحت لها. قدرت توصل لمكانها وراحت داخله قاعده معاها. طبعا ما لبنى عملت لها شاي وقعدوا شربوا الشاي مع بعض. هي طبعا ما لمستش باب الاوضه ولا حاجه. باب الاوضه كان مفتوح. واخده معاها وقالت لها وخدت معاها كالون جديد. قعدت معاها وعملت الشاي وشربوا الشاي. بعد ما شربت الشاي هي الكالون في ايدها راحت مموته دي لبنى. وراحت مسحه كوبايه وما خلتش اي حاجه ومسحه الاثار اللي على الكالون. ما شاء الله عقلية يعني بوليسية. أنا عم محمود 74 سنة يا مدام. ربنا يديك الصحة والعافية ويبارك في عمرك يا رب. ده تفكيري اللي هدام يعني. ربنا خليك معانا للآخر عشان تعرف الحل. ماشي يا بابا. تسلمي. شكرا جزيلا يا محمود. مع السلامة. تفضل. مع السلامة. سبعة وخمسين اثنين وتسعين تلتمية وثلاثة واثنين سبعة وخمسين أربعة وثمانين مية أربعة وعشرين تليفوناتنا. وبسرعة اتصلوا بينا عشان مش قدامنا كتير. لبنى اتقتلت. مين اللي قتل لبنى؟ معنا تليفون نقول ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل سنة طيبة يا أستاذة عبير. وانت بالصحة والسعادة حبيبتي. مين معايا؟ بصوا أنا كنت عايلة الأستاذة سوها بإجابة بس أنا بصراحة ركزت فعلا في إجابة تانية بعد إذنك. طب قوليلي مين أنت؟ مين الأول؟ أنا عزة عبد العظيم من الشرقية. عزة عبد العظيم زكي. عزة عبد العظيم من الشرقية. تمام. قوليلي عزة. بصي اللي قتلها سيدة. سيدة اشمعنى؟ انتقمت منها عشان هي خدت خطيبها. ده اول حاجه خدت خطيبها. ده الدافع. وبعدين قالت لها يعني. قالت لها ده السيد هيغير اسمه هيسمي اسم تاني احسن هو اسمه بلدي. فهي رتبت لما قالت انا راح اجيب القانون راحت ماشيه بعد ما لقيتش حد يركب لها القانون. فحتى هي راحت وصلت وراها على البيت. ما لقتش ولبس جوانتي في ايدها طبعا هي كوافير. راحت ماسكه القانون وراحت خبطها على دماغها. تمام. ما شاء الله ما شاء الله. يا رب يكون صح. يلا خدت الشر وراحت. يا رب يكون صح. ماشي شكرا ليك يا عزة. لا عفوا مع السلامة. بسرعة اتصلوا بينا مستمعين. النهاردة الجريمة عويصة شوية والمشتبه فيهم كتير بس لو ركزنا في التفاصيل وركزنا في الأدلة والكلام اللي اتقال هنعرف مين اللي قتل لبنى. معانا تليفون. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيكي؟ مبروكة حسن أحمد. مبروكة حسن. منين يا حاجة مبروكة؟ من القاهرة. أهلا بيكي. مين بقى اللي قتل لبنى يا عم يا ست مبروك؟ سيد خطيبها. شمعنا؟ عشان قال للمحقق أنا جيت لقيت الباب مفتوح ودخلت. إنما تعرير البصمات لا إيده اليمنى على الباب. وهو ده وخبط عليها ودخل وعملت له الشاي وشرب. وبعد كده خبطها بالكالون على دماغها لأن هي أمنت له وعرفاه هو خطيبها. وقال لها هاتي الخاتم والمحبس خده منها. هيلاقي البصمات بتاعته على الخاتم والمحبس. شكرا ليك. وعلى ايديها مطرح ما خلع الدبله ومنها. مستخسر فيها الدبله والمحبس يا حاجه مبروك. شفتي الناس. شكرا ليك يا حاجه مبروك. وقتنا بيخلص وآخر مكالمتين. ومين اللي قتل لبنى الكوافير؟ سيدة زميلتها ولا سيد الحلاق خطيبها ولا المعلم حودة البغل ولا المعلمة حميدة الجزارة؟ معنا تليفون. قول ألو. ألو. ايوه ايوه يا فندم، ازاي صح سعادتك؟ الحمد لله، مين معاك؟ كله تمام؟ انا معاك مهندس عصام، عصام معاك عصام بالفتوح من نجا حماد يا فندم. مهندس عصام من نجا حماد. بالفتوح من نجا حماد. نجا حماد، اهلا بيك واهلا بكل اهلنا من محافظه قنا. الله يخليك يا فندم ويبارك فيك. قول لي يا باشمهندس، اللي قتل سيد الحلاق. سيد الحلاق ليه؟ دليلك ايه؟ الدليل حضرتك ان هو بيقول في التحقيق ان هو ليه الباب مفتوح، طالما ليه الباب مفتوح ما دخلش ليه على طول؟ ليه بصمه ايده موجوده على الباب؟ عشان الكالون بايظ، فالكالون بايظ، هو فتح الباب وبصماته موجوده على الكالون، دخل جوه شارب معاها الشاي، لان في كوبايتين، كوبايه ما فيهاش بصمات وكوبايه بصمات لبنه القتيله عليها. ده الدليل يا فندم. شكرا ليك يا باشمهندس. العفو يا فندم، العفو. كل سنة وحضرتك طيبة يا فندم. حضرتك طيب. آخر مكالمة هنا تلقاها قبل ما نعرف مين اللي قتل لبنى. يلا معانا تليفون، نقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيكي؟ لبنى عبد العزيز محمد. لبنى، الله البقاء لله يا لبنى. لبنى عبد العزيز، قولي لي يا لبنى، منين يا لبنى؟ القاهرة. القاهرة. مين اللي قتل لبنى يا لبنى؟ سيدة صاحبتها. سيدة صاحبتها، طب دليلك ايه؟ اولا الدافع الغيرة، هي كانت بتحب الغيرة، لجلزي. ايوه كانت بتحبه، وخد الشبكه منها ووداها للبنى. لبنى دايما كانت بتضايقها، فالغيره يعني عملت نار جواها. وبعدين هي الوحيده اللي عارفه عنوانها هي خطيبها بس. تمام. فهي قالت في التحقيق، الله يرحمها، غلطت وقالت في التحقيق الله يرحمها، ما لحقتش تركب الكالون الجديد. هي عرفت منين ان لبنى جابت كالون قديم وما لحقتش تركب الجديد؟ هي راحت لها خبطت عليها، فتحت لها، قعدت قدام الباب، لان سيد بيقول انا زقيت الباب لقيتها مقتوله، يعني هي ميته قدام الباب. قعدت عملت لها شاي، راحت هي بقى قامت خبطتها، وكانت يا الله اعلم لحظه جوانت اللي تستخدمه في الكوافير. فما فيش بصمات على الكوبايه الثانيه اللي هي شربت فيها، لكن في بصمات لبنى على القناه على الكوبايه الاولى. يا لبنى انت هتكتبي الحلقه الجايه يا لبنى بتاعت من الجاني. حبيبتك طيبه. شكرا ليكي يا لبنى، وانت طيبه حبيبتي، شكرا ليكي. بعد ما وقتنا لتلقي المكالمات انتهى، تعالوا بينا نشوف ونسمع حضرة الضابط هيقول لنا مين اللي قتل لبنى. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. قولي لي يا سيدة، هي لبنى مشيت بدري عن ميعادها ليه؟ كانت جايبة كالون جديد لأوضتها، وراحت تاخد النجار عشان يركبه في البيت. سيدة انت كنت فين من الساعة 10 للساعة 12 بالليل؟ حضرتك انا مشيت من المحل الساعة 10، وكنت في البيت الساعة 11 الا شوية. انت ساكنة فين يا سيدة؟ في باب الشعرية يا فندم. انت قتلت لبنى ليه يا سيدة؟ انا هقتل لبنى؟ طبعا مش ممكن. وان كان على الموضوع سيد، انا نسيت الموضوع ده من زمان. انت اللي قتلتيها يا سيدة، وانت اللي قدمت دليل ادانتك وبنفسك. دليل ايه يا فندم؟ انا ما عملتش حاجه. لما سالتك مين ممكن يقتل لبنى، فاكره انت ساعتها رديت عليا قلت ايه؟ قلت لك انها حميده او حرامي ممكن يقتلها، لان كالون باب اوضتها كان بايظ يا فندم. انا قلت يا سعاده البيت. خلاص خلاص، وكمان قلتي ما لحقتش تركب الجديد. انت عرفت ازاي انها ما ركبتش الكالون الجديد يا سيده؟ أنا لأنك أنت رحت لها يا سيدة بعد ما خلصت شغلك، وكنت لابسة جوانتي من اللي بتلبسيه في المحل اللي بتشتغلي فيه، علشان كده احنا ما لقيناش بصمات على كوباية الشاي اللي لبنى عملتها لك، وبعدين قتلتيها بالكانون الجديد اللي مركبش. أنا عمري ما كرهت حد قد لبنى. أخدت مني خطيبي وحرقت قلبي ولسنت عليا بالكلام. كانت بتقول ان سيد سابني بعد ما ايوه انا اللي قتلتها يا سعاده البيت، ولو زعلت تاني هقتلها برضو، هقتلها تاني. خد المتهمة وكمل إجراءاتك يا حضرة الضابط. طبعا بعد ما عرفنا الحل الصحيح وان سيدة هي اللي قتلتها زميلتها في الشغل بسبب الغيرة، الحل اللي وصل للإجابة الصحيحة والدليل كانوا ثلاثة، كان صبري حليم وعز عبد العظيم ولبنى عبد العزيز. ما بينهم هنختار واحد ما بينهم، اختار يا سهى. اوكي، لبنى عبد العزيز محمد. لبنى عبد العزيز محمد من القاهره، اخر مكالمه كانت معانا. الف مبروك يا لبنى، 500 جنيه جايزه هذا الاسبوع. قام بأداء الأدوار التمثيلية عفاف رشاد في دور لطيفة، حلمي فودة في دور المحقق، سيد الشرويدي في دور حودة، ورضا إدريس في دور سيد، سوسن طه في دور سيدة، عفاف مصطفى في دور حميدة، يوسف عبيد في دور الضابط، ويارا فاروق في دور لبنى. اثنين 57 87 120 إذاعة دراما بوليسية تأليف أحمد السيد. الإعداد سهى حسن. على هندسة الهواء أسامة محمد. الإخراج الدرامي للدكتور محمد لطفي. والإخراج على الهواء لفاطمة حسن. وسعدت بتلقي مكالمة حضراتكم عبير صبري.